بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى المجلس الثاني من مجالس هذه الدروس في هذا البرنامج العلمي في الدرة المضيئة في السيرة النبوية، ومؤلفها هو عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في الدرس الماضي في الكلام عن وفاته عليه الصلاة والسلام، وذكرت في بداية الحديث بعض الأمور وبعض الوقائع التي أعلمت بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يعني حصل كذلك في ذلك الموقف العظيم في ما سبقه من استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يصلي بالناس إلى غير ذلك من المسائل. وبقي لنا هنا بعض الأسطر في هذا الموضوع نقرأها في بداية هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وكانت مدة علته 12 يوما، وقيل 14 يوما. نعم، وفاته عليه الصلاة والسلام هي من علامات الساعة في صحيح البخاري، كما ذكرت أيضا من حديث عوف بن مالك الأشجعي أنه عليه الصلاة والسلام قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وبدأها عليه الصلاة والسلام بقوله: موتي، ثم ذكر ما بعدها. نعم، وتولى غسله علي بن أبي طالب والعباس والفضل ابنه وكذلك قثم كما سنقرأ الآن. نعم. قال: وغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاه، وحضرهم أوس بن خولة الأنصاري. خولي. نعم، يقال خولي، يقال خولة، يعني حسب يعني الضبط للشكل. نعم، هنا أيها الإخوة الذين اشتركوا في تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علي بن أبي طالب، وقد أسنده إلى صدره، وهو الذي تولى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجرد من ثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه، غسل وثيابه عليه. كان علي رضي الله عنه أسنده إلى صدره، وكان يقول رضي الله عنه: طبت يا رسول الله حيا وميتا. وكان الفضل وابنه وكان العباس وابنه الفضل وقثم يقلبان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة بن زيد وشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومان بصب الماء، كان يتوليان صب الماء، والعباس وابناه الفضل وقثم يقلبان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، وهو مسند إلى صدر علي رضي الله عنه. طلب هذا له أوس بن خولي ويقال خولة الأنصاري وهو خزرجي، طلب من علي رضي الله عنه أن يشاركهم في تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن له. فهؤلاء هم الذين تولوا تغسيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وكفن في 3 أثواب بيض سحولية من ثياب سحول، بلدة باليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، ولم يجرد عليه الصلاة والسلام من ثيابه التي كان عليها، لا في التغسيل ولا في التكفين، كفنا بهذه 3 الأبياض السحولية التي كما ذكر المؤلف هي بلدة باليمن، قال: ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، وصلى عليه المسلمون أقذاذا لم يؤمهم عليه أحد. نعم، كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة جماعة من الصحابة في غرفة عائشة، يدخل جماعة ويصلون ثم يخرجون ويأتي بعد ذلك جماعة يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وقبش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها ودخل قبره العباس وعلي والفضل وخثم وشقران. نعم هؤلاء هم الذين أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. ترى هذا الكلام أيها الإخوة باختصار يعني شديد ولا هناك روايات أكثر من هذا لكن نحن نلتزم بنص المؤلف لأنه مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا كما ذكر المؤلف أنه الذي أدخله في القبر هو العباس عمه وابنه الفضل وقثم وعلي رضي الله عنه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان قبره لحدا وليس شقا يعني هو كان لحدا عليه الصلاة والسلام. نعم. وأطبق عليه تسع لبنات ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه. نعم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدفن في الموضع الذي يموت فيه. وقد مات عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة ورأسه في حجرها رضي الله عنها بعد أن استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة. لما ثقل عليه الصلاة والسلام استأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له ومات عليه الصلاة والسلام عندها. نعم. قال وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم وهما نعم دفن مع أبو بكر أولا ثم بعد ذلك عمر. وكانت عائشة رضي الله عنها ترغب أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبيها أبي بكر رضي الله عنه. ولما استشهد عمر وطعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق استأذن عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فأذنت له. وجاء في بعض الروايات أنها قالت لولا أنه عمر ما أذنت له يعني أن عمر هذا له طلب وله مقام آخر وعرفت صحبته وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا مع أبي بكر فأذنت وبالفعل دفن عمر رضي الله عنه معهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في أولاده صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وله صلى الله عليه وسلم من البنين ثلاثة القاسم وبه كان يكنى ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن سنتين. وقال قتادة عاش حتى مشى. الحمد لله أيها الإخوة الأفاضل ما رزق النبي صلى الله عليه وسلم من أولاد أو بنات كلهم من خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد أولى نسائه عليه الصلاة والسلام عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر والإسكندرية. نعم كان له منها إبراهيم. أما بقية أولاده وبناته فهم من خديجة رضي الله عنها. أولهم القاسم وبه كان يكنى النبي صلى الله عليه وسلم فكنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ولد بمكة قبل النبوة. نعم ولد بمكة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بها. قيل مات وهو صغير يعني طفل رضيع وقيل وعمره سنتان والله أعلم. وقيل أنه كما قال قتادة عاش حتى مشى والله أعلم. المهم أنه توفي وهو صغير. نعم. الثاني وعبد الله ويسمى الطيب والطاهر. نعم هذان لقبان له يلقب بالطيب ويلقب بالطاهر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أخطأ من زعم أن الطيب والطاهر ولدان آخران يعني أن عبد الله شخص والطيب شخص والطاهر شخص آخر. لا هو الطيب والطاهر وصفان لعبد الله. نعم لأنه ولد في الإسلام. نعم. وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول. نعم الصحيح الأول أن الطيب والطاهر وصفان نعتان لعبد الله وقد ولد في الإسلام يعني لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وإبراهيم عليه السلام رضي الله عنه. نعم يقال رضي ولا يقال عليه السلام. نعم ولد ولد بالمدينة ومات بها سنة عشر. نعم أمه ماريا. نعم وهو ابن 17 شهرا أو 18. نعم هو ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قيل سنة 8 وقيل قبلها أو بعدها، وعاش كما ذكر المؤلف هنا وهو ابن 17 شهرا أو 8، يعني سنة ونصف أو سنة وأكثر من النصف قليلا، ويعني توفي يعني ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتوفي بها. قيل أيضا أنه كان ابن آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقيل كان له ابن يقال له عبد العزة وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاده منه. يعني أنه غير صحيح أنه ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولد وسماه عبد العزة. كيف يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ولدا يعبده لغير الله عز وجل؟ كيف يعبد للعزة؟ ولذلك يعني المؤلف قال هذا غير صحيح، والله جل وعلا أعاد رسوله صلى الله عليه وسلم من أن يصنع هذا وقد طهره الله عز وجل من ذلك. إذن هؤلاء ثلاثة أولاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: القاسم وعبد الله وإبراهيم. نعم البنات زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزة ابن عبد الشمس وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد ولدت له يعني أبو العاص بن الربيع يكون بالنسبة لزينب ابن خالتها، يعني هو وإياها أبناء خالة، هي أمها خديجة بنت خويلد وهو أمه هالة بنت خويلد، فهما أبناء خالة. نعم ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. نعم وكان رجلا محسنا إليها. نعم هو أسلم بعد ذلك ونقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما أسر في غزوة بدر يعني بعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قلادة لعله يعني أن يفك أسره بسبب ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إليه وأخبر أنه كان محسنا إليها في جاهليته ثم إنه أسلم بعد ذلك. هذه يعني كما قال المؤلف هنا ولدت له عليا وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأيضا ولدت صغيرا ومات ودعت النبي صلى الله عليه وسلم إليه فرفع أو رفعت إليه ونفسه تقعقع فبكى عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، وقال من حضره يعني سألوا عن بكائه قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم هذه زينب. الثانية وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم أجمعين. نعم ومحسنا نعم الحسن والحسين ومحسن. نعم مات صغيرا. نعم مات صغيرا الذي اسمه محسن. نعم وأيضا ولدت وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب، وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يتزوجون حتى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر رضي الله عنه الفاروق وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنه تزوج بنت علي بن أبي طالب، وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم كلثوم. أم كلثوم هذه ليست هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة ثانية، لكن نحن نتكلم الآن عن فاطمة أنها أنجبت من علي أم كلثوم. أم كلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأيضا أنجبت بنتا أخرى اسمها زينب، هذه تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جعفر الطيار الذي استشهد في غزوة مؤتة وذكره النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ذكر الشهداء غزوة مؤتة وذكر منهم جعفر، ثم بعد ذلك لما نزل من منبره ذهب إليهم ليعزيهم فمسح على رؤوسهم يعني رفع إليه أبناء جعفر وهم صبية صغار فمسح على رؤوسهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، ومن ضمنهم عبد الله. عبد الله هذا تزوج زينب بنت علي رضي الله عنه، نعم بنت علي رضي الله عنه. هو الحقيقة يعني كما قلت بالأمس أن يعني لوحظ على المؤلف أنه يذكر ويتوسع في ذكر الأولاد والبنات، لكن أنا أقول الحقيقة أن هذا فيه فوائد. يعني تعرف شجرة الصحابة وشجرة يعني أبنائهم وبناتهم، هذا من هو، هذا من تزوج، هذا من ولد له، وسنستفيد هذا كثيرا. الآن سيعقد المؤلف بعد قليل بعد حجه وعمره صلى الله عليه وسلم سيتكلم عن أعمامه وعن عماته صلى الله عليه وسلم، ومن ابن هذا ومن بنت، من الذي تزوج. فالحقيقة يعني ما لوحظ على المؤلف غير صحيح. أنا أرى الحقيقة في فائدة علمية، وأننا نستحضر ولو شيئا من شجرة الصحابة ونعرف هذا من هو ومن أخذ ومن أبوه ومن خاله، وهذا يعني مما يعني نعلمه ونستفيد منه ونتشرف بذلك، والله المستعان. نعم. الثالثة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده. نعم، ولذلك يسمى ذو النورين، يسمى عثمان رضي الله عنه ذو النورين. وقبل ذلك قد تزوجهما، يعني عقد عليهما ولم يدخل بهما، ابنان لأبي لهب، وهو الذي قد خطبهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، يعني قبل أن يوحى إليه. عتبة وعتيبة، عتبة كان يعني أخذ رقية، وعتيبة على أن سيأخذ أم كلثوم. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كره وبغض أبي لهب أراد أن يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في أهل بيته، وأن يؤذيه في أسرته، فضغط يعني وتكلم بشدة على ابنيه حتى طلقا، كل واحد طلق زوجته ولم يدخلا بهما، حسب ما جاء في بعض الروايات في بعض السير أنهما لم يدخلا بهما. الحمد لله رقية أخذ تزوجها عثمان رضي الله عنه، ثم ماتت عنده وتزوج بعد ذلك أم كلثوم. أما عتيبة فسيأتينا إن شاء الله كلام عنه أنه عاد النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالله جل وعلا وأنكر يعني أمورا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله الأسد، في قصة معروفة سنذكرها إن شاء الله تعالى في حينها. المهم هؤلاء أربع بنات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بهن حفيا. تقول فاطمة رضي الله عنها: كنت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لي، كان عليه الصلاة والسلام في مقام الشريف، إذا جاءت فاطمة جاءت أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لها يحتفي ويكرمها. وهذا يعني دليل ولا شك من ضمن أدلة كثيرة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعني يتكره أو يبغض البنات، أو أنه يفضل البنين على البنات أو كذا، هذا له مقامه وهذا له منزلته، والمرء يرضى بما قسم الله له إن ذكورا أو إناثا أو جمعا بينهما، أو أن يكتب الله أن يكون عقيما، هذا أمر الله وقدره النافذ. على كل حال، نعم، فالبنات أربع. قال: فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح في البنين أنهم ثلاثة. نعم، لماذا قال الصحيح؟ لأنه في ناس قالوا أن هناك عبد الله والطيب والطاهر، جعلوا اثنين، وناس قالوا عبد العزة، وهذا كلام غير صحيح ورفضه المؤلف تماما. لكن يعني الراجح أن أولاده الذكور عليه الصلاة والسلام ثلاثة وبناته أربع. نعم. قال: وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة. نعم، هكذا على هذا الترتيب. نعم، في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم في المدينة. لم يولد له في المدينة إلا إبراهيم، لأنه من أم ماريا. نعم. وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أوفى الناس لما كانت عائشة رضي الله عنها تغار من خديجة وتقول ما غرت على أحد مثل ما غرت من خديجة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنها، كان يذكر عنها أنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها، ولم أرزق الولد إلا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نسي لها هذا الفضل وهذا الخير، وهذا قدر الله أنه ما رزق من بقية النساء ولم يرزق إلا من خديجة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك من مارية. ولكن مع ذلك عليه الصلاة والسلام كان أوفى الناس، ما كان ينسى ويغمط حق أحد، والله المستعان. نعم. قال: وأولاده صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه مما ولذلك البخاري رحمه الله لما جاء إلى هذا الحديث في صحيحه بوب عليه بحديث لم يصح عنده، يعني بحسب ما عنده، وإنما ذكر حديثا آخر، قال: باب حسن العهد من الإيمان. نعم، يجب أن يكون عندك حسن العهد، سواء مع زوجتك، سواء مع صاحبك، سواء مع جارك، سواء مع قريبك، مع الناس أجمعين. يعني ما هو أي خطأ أو نسيت خلاص انتهى الموضوع، لا، هذا خطأ، بل يجب عندك حسن العهد، يجب تتذكر العهد الطيب، اللقاءات الطيبة، الفراش الذي نمت معه مع زوجتك عليه مع زوجتك، الحياة التي عشتها مع قريبك مع جارك، موقف واحد أو قضية معينة أو أنك انتقلت من مرحلة إلى مرحلة تنسى ما مضى؟ لا والله، ليس هذا من خلق المسلم، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال البخاري رحمه الله: باب حسن العهد من الإيمان. وهذا حديث، هذا جملة من حديث رواه الإمام الطبراني، والله المستعان. نعم. قال: وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها عاشت بعده 6 أشهر. نعم، كلهم ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم عدا فاطمة، وقد سارها عليه الصلاة والسلام يوما في بيت عائشة، وتقول لما دخلت قالت عائشة رضي الله عنها: كانت مشيتها لا تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول مشية النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة تمشي مثل هذه المشية، لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فسارها، يعني قال لها كلمة، فبكت بكاء شديدا، ثم سارها الثانية فضحكت. تقول: بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: عزمت عليك إلا أخبرتني، فذكرت أنه عليه الصلاة والسلام أخبرها بقرب أجله عليه الصلاة والسلام فبكت، ثم أخبرها أنها أول أهله به لحوقا، ثم فضحكت، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إحدى أو أنها سيدة نساء العالمين ضمن نساء أخريات ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في حجه وعمره. نعم، الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، وتسمى حجة الوداع، حجها في السنة العاشرة، ودع فيها الناس، وقال في تلك المواضع الشريفة وفي تلك الأماكن المقدسة: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبالفعل ما لقيهم عليه الصلاة والسلام، وتوفي من العام الذي بعد في السنة 11. أما عمره فقد اعتمر 4 عمر عليه الصلاة والسلام، 3 في ذي القعدة، والرابعة مع حجته وكان قارنا، يعني كان، يعني أدخل عليه الصلاة والسلام العمرة على الحج، كان قارنا عليه الصلاة والسلام، وكان يود أن لو كان متمتعا، لكن لأنه ساق الهدي ما خلص، أنت ارتبط هذا بهذا ولم يحل حتى نحر هديه عليه الصلاة والسلام. فنسمع الآن الحديث. نعم. قال: روى همام بن يحيى عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال: حجة واحدة. نعم، حجة واحدة وتسمى حجة الوداع. نعم. واعتمر 4 عمر، عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حيث صده المشركون عن البيت. نعم، وهذا كان في صلح الحديبية، ولم يتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حل منها، ولكن كتب له أجرها عليه الصلاة والسلام. نعم. والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل. نعم، وكان في ذي القعدة، السنة بعدها جاء وحج، جاء واعتمر عليه الصلاة والسلام. نعم. وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة هنين في ذي القعدة. نعم، وكلها نعم، هذه ثلاث عمر كلها أيها الإخوة في ذي القعدة. نعم، وعمرته اللي هي الرابعة الآن، وعمرته مع حجته صحيح متفق عليه. نعم، هذا صحيح. نعم، والحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. قال: هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ. نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قبل الهجرة ما اعتمر، يعني ما ذهب إلى الحل وأخذ عمره، أو أنه مثلا حج في مقامه أو طيلة مقامه في مكة قبل أن يهاجر المدينة. لا أبدا، لم يعتمر ولم يحج عليه الصلاة والسلام. نعم. والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال: عسى ألا تروني بعد عامي هذا. نعم، وهذه إحدى المؤشرات على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إحدى المؤشرات والمعلمات بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. أهل العلم قالوا يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له يعني مخبرات أو مؤشرات قبل وفاته عليه الصلاة والسلام؟ السبب لأن وفاته عليه الصلاة والسلام ليست كوفاة غيره، أمر عظيم وأمر كبير، ولذلك جاءت مؤشرات كما ذكرناها والله الحمد في الدرس الماضي كلها تعلم بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو بشر يموت كما يموت الناس، إنك ميت وإنهم ميتون. هنا أختم الكلام بمسألتين، وهو الكلام عن عمرة رجب. من يرى أن في رجب عمرة فاضلة كلامه غير صحيح ولا دليل عليه، لا من قوله عليه الصلاة والسلام ولا من فعله، فهو لم يعتمر في رجب ولم يحث على العمرة في رجب، هذا أمر. الأمر الثاني العمرة في رمضان، نعم هو عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان، ولكنه قال لتلك المرأة كما في صحيح مسلم وغيره: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. فنحن نقول من تيسر له أن يأخذ عمرة في رمضان من أوله أو من آخره أو ما بينهما تكتب له أو يكتب له فضل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إن تيسر، وإن اعتمر الإنسان في غير ذلك فالحمد لله. لكن تخصيص هذه العمرة في رجب والإتيان والكلام في هذا كله كلام غير صحيح، لا من قوله عليه الصلاة والسلام ولا من فعله عليه الصلاة والسلام. نعم، نبدأ الآن في غزواته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في غزواته. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة، هذا هو المشهور. الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، هذا هو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه 25 غزوة. ولكم أن تتخيلوا أيها الإخوة كما يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، هذه كلها 25 غزوة في 10 سنوات، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان حفيا بالجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو نبي الملحمة ومر بنا هذا، فهو عليه الصلاة والسلام جاهد ودخل المعارك بنفسه، وكان من أشجع الناس، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المعركة كالأسد الهزبر. يقول علي رضي الله عنه: كنا إلى حمي الوطيس واشتد الحدق والضرب احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومواقفه في هذا كثيرة، وأنا أحيل الحقيقة دائما على كلام النفيس، ذكره القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء لتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا في شجاعته عليه الصلاة والسلام، وذكر صورا كثيرة من شجاعته عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول إنه غزا عليه الصلاة والسلام بنفسه 25 غزوة. نعم، هذا هو المشهور. قال: هذا هو المشهور. قال محمد بن إسحاق وأبو معشر وموسى بن عقبة بن عقبة وموسى بن عقبة وغيرهم، وقيل غزا 27، والبعوث والسرايا 50 أو نحوها. نعم، بل قال ابن القيم إنها بلغت 60. شوف، كل هذا في 10 سنوات، لا إله إلا الله، يعني حرصا يعني منه عليه الصلاة والسلام، هو أول من بادر وجاهد في سبيل الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بركة الوقت وبركة العمل، يعني في 10 سنوات فتح الله عليه هذا الأمر واستقبل الوفود وعلم الناس ورويت عنه السنة، يعني أشياء كثيرة كلها في 10 سنوات في المدينة. وما زال عليه الصلاة والسلام يعلم الناس ويرشدهم في أعظم ما هو ما بعث من أجل عليه الصلاة والسلام والنبيون من قبله، وهو توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن من الناس من يقول إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والتحذير من الشرك ضعفت أو قلت في العهد المدني، وقلت إن قائل هذا الكلام، أنا ليس هذا كلام، كلام أهل العلم، إن قائل هذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه جاهل لم يقرأ القرآن ولم يطلع على السنة، فالسور المدنية كلها توحيد وأمر به وتحذير من ضده وهو الشرك. خذ أول ندى في سورة البقرة وهي سورة مدنية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيها أول نهي وهو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، إلى غير ذلك. هذا إما أن يكون جاهل، وإما أن يكون مغرضا معاندا لا يرى دعوة التوحيد ولا يرى التحذير من الشرك، ويرى أنه من الأمور الهينة التي يقدم عليها غيرها. هذا عد كلام باطل سبق الحديث عنه ولله الحمد عدة مرات. نعم. قال: ولم يقاتل إلا في 9: بدر وأحد والخندق وبني قريظة والمصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. نعم، هذه اشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وغيرها لا، بعث عليه الصلاة والسلام البعوث، وقد بعث جيوشا، البعث قد يكون أقل من الجيش والسرية كذلك أقل. نعم. وقد قيل إنه قاتل بوادي القرى، وهو مكان قريب من خيبر، من أعمال خيبر. نعم. وفي الغابة، والغابة هذه يسميها العلماء غزوة ذي قرد، وهي غزوة ذي قرد، وهي باختصار كما ذكر أهل السير أنه بعد صلح الحديبية، وقد اتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من دخل معهم في صلحه أو في كذا فإنه لا ينال من جانبه، وكذلك من دخل مع قريش. لكن عيينة بن حصن الفزاري أخذ جماعة من غطفان فأغاروا على سرح للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا ابنا لأبي ذر رضي الله عنه، وأسروا زوجته واستاقوا الإبل، قيل استاقوا 40 من الإبل. فعلم بهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فصاح بهم، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ولحق بهم، وحصل هناك معركة في غزوة ذي قرد، قتل منهم من قتل وفر منهم من فر. فهذه هي تسمى بغزوة الغابة. الغابة قالوا لأن المكان الذي كانت فيه الغزوة كان فيه شجر كثيف، شجر كثير، كأنه يعني غابة، هذا هو سبب تسميته. والغزوة هي بعد صلح الحديبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. نعم. تعالى: وفي الغابة وبني النضير. وبني النضير. يقول ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس لما تكلم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن معظم الغزوات نزل فيها القرآن، إما سورة وإما آيات. فقال رحمه الله: عندك سورة الأنفال في غزوة بدر، آخر آل عمران في غزوة أحد، صدر سورة الأحزاب أولها يعني حوالي 2 أو 3 في الخندق وبني قريظة، سورة الحشر في بني النضير، سورة الفتح في الحديبية وخيبر، سورة النصر في فتح مكة، وكلها سلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عدا غزوة أحد، فقد أصيب ما أصيب عليه الصلاة والسلام، فشج وجهه الشريف وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه، إلى آخر ما يعني ما هو مثبت في كتب السير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في كتابه. لا، فصل في كتابه ورسله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كتاب، إما يكتبون الوحي أو يكتبون رسائله التي بعثها عليه الصلاة والسلام إلى ملوك وإلى رؤساء من كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام، إلى الملوك والرؤساء الذين كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد. نعم، فكتب له. نعم، قال كتب له صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن الشماس وخالد بن سعيد بن العاص. كما تلحظون أيها الأخوة، جماعة يعني، منهم مهاجرون ومنهم أنصار. نعم، وحنظلة بن الربيع الأثري وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة. وكان معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت ألزمهم بذلك وأخصهم به، وألزمهم أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولذلك رشحه أبو بكر رضي الله عنه لكتابة أو القصد لجمع القرآن وهو الجمع في المرحلة الثانية، ثم أيضا في عهد عثمان. وقال أبو بكر رضي الله عنه، يعني ذكر مقومات الترشيح، يعني ما يرشح واحد لهذا الأمر العظيم، وأمر عظيم، يقول زيد رضي الله عنه لو طلبوا مني نقل جبل أحد لكان أهون علي من كتاب من جبل. المسألة ليست سهلة، لكن قالوا إنك شاب، هذا الأمر الأول، والشاب عنده قوة وعنده نشاط. الأمر الثاني عاقل، ليس عنده سفه أو طيش. الأمر الثالث لا نتهمك، يعني رجل أمين لست خائنا أو يمكن يكون عنده تلاع، هذا كلام الله عز وجل سيجمعه. الأمر الرابع قال كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أربع مقومات أيها الإخوة مرشحات لزيد، وجاء أيضا بعضها في روايات أخرى، لكن هذا هو المشهور، هذه أربع مقومات: شاب، عاقل، لا نتهمك، كنت تكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني أنه من حفظة القرآن، من حملة كتاب الله عز وجل. نعم، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عمرو بن أمية. الآن أيها الإخوة، بعوث النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل السير، قد نص على هذا ابن القيم وغيره، أنها كانت بعد صلح الحديبية. أنتم تعرفون أيها الإخوة، صلح الحديبية كان فيه خير كثير، أمن الناس وتنقلوا وانتشر الإسلام، بل قال ابن القيم رحمه الله إن الذين دخلوا في الإسلام في الفترة التي كانت بعد صلح الحديبية أكثر مما كان من قبل، فاللهم لك الحمد، يعني في حكم وفي مصالح. وإن كان بعض الصحابة كان لهم موقف كعمر رضي الله عنه، إن كون يعني فلان لو جاء أحد مسلم كيف يعني جاءهم إلى المدينة كيف يردونه، ولو أن أحدا منهم ارتد وذهب إلى مكة فإنه لا يعني لا يرد، إلى غير ذلك، لكن فيه خير كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم وفق وهدي بإذن الله عز وجل لأفضل الأمور. فعلى كل حال، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسله بكتاب بخطاباته عليه الصلاة والسلام. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الملوك لا يقبلون أي خطاب أو أي كلام إلا بختم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكتب فيه ثلاثة أسطر: محمد في سطر، ورسول في سطر، والله لفظ الجلالة في سطر. فكان يعني يكتب هذا الخطاب يدعوهم إلى الإسلام، ثم ويختم عليه بختمه عليه الصلاة والسلام. الآن نبدأ نأخذ يعني نقرأ قصص باختصار هذه البعوث التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كما ذكرت لكم بعد صلح الحديبية. نعم، قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري رسولا إلى النجاشي واسمه أصحبه. نعم، النجاشي قيل إن هذا لقب أي ملك كان على الحبشة يسمى النجاشي، قيل إن اسمه أصحبه ابن أبجر. نعم، ومعناه عطية. ومعناه عطية، فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه ونزل عن سريره. نعم، شوفوا هذا كله إجلال واحترام لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فجلس على الأرض وأسلم وحسن إسلامه، إلا أن إسلامه كان عند حضور جعفر بن أبي طالب وأصحابه. هنا يذكر أهل السير خلافا، هل هذا هو الذي أسلم، يعني الذي وصل الخطاب هو الذي أسلم يعني في أول الأمر، أم أنه رجل آخر بعد ذلك وأسلم؟ في أن يذكرون هذا خلافا، يعني أهل السير، هل هما رجلان أم هو رجل واحد؟ وعلى كل حال هذا أسلم وهذا أسلم، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد أن أخبرهم بموته، صلى هو الصحابة رضي الله عنهم عليه صلاة الغائب، صلى عليه صلاة الغائب. نعم. قال: وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه يوم مات، وروي أنه كان لا يزال يرى النور على قبره. هذا من الكلام الذي ليس عليه دليل، يعني أن قبر النجاشي كان عليه نور وأنه يخرج منه نور ولا يزال يرى النور على قبره، هذا كلام لا دليل عليه وليس بصحيح، وليس بصحيح. نعم. روي هذا كلام يعني قصص أو كلام يعني ليس عليه دليل وليس بصحيح، أن هناك نور يخرج من قبره أو عليه نور أو كذا، هذا كلام غير صحيح. والمؤلف أيضا جاء بصيغة التضعيف، ولو أنه حذفها ولم يذكرها لكان هذا هو الأفضل والأولى، لكن نحن ننبه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم. هذا دحية رضي الله عنه كان رجلا فيه وسامة وفيه يعني بهاء، وكان يعني جبريل عليه السلام إذا أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة بشر يكاد يأتي في صورة دحية الكلبي، في صورة دحية رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم. نعم. واسمه هرقل. نعم. فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنده صحة نبوته. نعم، لأنهم نصارى ويعلمون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيخرج في آخر الزمان كذا وكذا إلى آخره. نعم. فهم بالإسلام. قال: فهم بالإسلام فلم توافقه الروم وخافهم على ملكه فأمسك. نعم، القصة طويلة، جاء لها روايات كثيرة، أنه كاد أن يسلم وصاح به من كان عنده في المجلس فخاف، قال: لا أنا ما أريد الإسلام، لكن أردت أن أختبركم هل أنتم ستوافقونني أم لا، يعني أراد أن يتخلص. المهم أن الرجل بقي على شركه وكفره ولم يسلم، ولم يسلم، وخافهم على ملكه فأمسك ولم يسلم. نعم. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. الهداية من الله، شوف هذا النجاشي أسلم وفتح الله عليه، هذا هرقل ملكه كفر وبقي على شركه ولم يسلم، والرسول هو الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسالة هي الرسالة، لكن هذا الهداية والتوفيق والمنة من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وبعث رسول الله. بل إنني ذكرت في هذا المجلس يوما ما أن سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله بكى بكاء شديدا، وتأثر الحاضرون وكنا معه في ذلك المجلس لما قرئ عليه في عام الوفود في سنة 8 من الهجرة، قدمت وفود العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليكم أيها الإخوة، يعني في دليل أعظم من أن يرى الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه ويسمع القرآن ويتلى عليه ويدعى إلى توحيد الله وإلى آخره مما حصل لأخبار تلك الوفود. منهم من آمن يعني كان من عداد المؤمنين ومن الصحابة أيضا، وهذا فضل عظيم، ومنهم من نقص على عقبيه وبقي على شركه وكفره. فأذكر أن سماحة الشيخ رحمه الله بكى بكاء شديدا عند هذا، وقال يعني أن المسألة هي هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإلا فما في أعظم، يعني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعوه إلى التوحيد ويحذره من الشرك وينهاه عنه، ومع ذلك ناس تسلم ويكون من الصحابة ومن أهل الجنة، وأناس تبقى على الشرك والضلال فيكونون من أهل النار، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس. نعم. فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، هذا من الكبر والغطرسة مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورماه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه. نعم. فمزق الله ملكه وملك قومه. نعم. الحديث رواه الطبري وأيضا البيهقي وجماعة من أهل العلم في إسناده كلام، لكن حسنه بعضهم، بل إن بعضهم صححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يمزق الله ملكه فمزق الله ملكه. نعم. وبعد قال وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقص ملك الإسكندرية ومصر. نعم. هي الإسكندرية في مصر، بس يمكن في ذلك الزمن أنها كانت يعني لوحدها ومصر لوحدها، ولا معروف، نحن لا نعرف الجغرافيا، أن من ضمن مدن مصر هي الإسكندرية، لكن يمكنها كانت في ذلك الزمن إمارة، وهذه إمارة وجمعهما المقوقس. نعم. فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم. وقارب الأمر ولم يسلم. وقارب الأمر ولم يسلم. نعم. كاد أن يسلم، قارب، ولذلك أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بقي على كفره ولم يسلم. نعم. فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية وأختها سيرين. نعم. فوهبها لحسان بن ثابت. لحسان بن ثابت. فوهبها لحسان بن ثابت، فولدت له عبد الرحمن بن حسان. عبد الرحمن بن حسان. نعم. نحن أيها الأخوة اليوم نضبط بالشكل أيضا تضبطون، بارك الله فيكم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا المقوقس ولم يسلم، وأهدى له مارية، وهي التي أنجبت له إبراهيم رضي الله عنه، ورضي الله عنهما جميعا، وأهدى له أيضا بغلا واسمها دلدل، وأهدى له الحمار المعروف الأشهب واسمه عفير، وركبه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أهدى له 1000 مثقال من الذهب إلى غير ذلك، ومع ذلك هو لم يسلم، ما أسلم، هو قارب الأمر ولكنه لم يسلم. نعم. قال وبعث رسول الله في هذا أيها الإخوة فائدة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يظن بالدعوة على أحد، كل دعاه، حتى الملوك، حتى الرؤساء الذين كانوا في عهد عليه الصلاة والسلام كتب إليه، يعني دعا الرؤساء الملوك، دعا رؤساء القبائل، احتفى بهم، كرمهم، أعطاهم حتى يعني في قسمة الغنائم كما مر بنا مؤلفة قلوبهم، يعني ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحتفي بالمرأة ويحتفي بالصغير ويحتفي بالشريف والوضيع والفقير والغني، كل الناس عنده سواء عليه الصلاة والسلام، وهو هنا الآن كتب هذه الخطابات والرسائل لأولئك الذين كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعث قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملكي عمان. عمان اللي هو الآن في مكان دولة عمان المعروفة. نعم. إلى ملكي عمان جيفر وعبد. قيل إنه عبد الله، وقيل عبد، هكذا، ابني الجلندة، يعني كان في عمان ملكين، كان فيها ملكان، الملك الأول جيفر والثاني عبد، هذولا كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهما من الأزد، والملك جيفر، والملك جيفر، يعني أن الملك كان في ذلك الزمن يعني هما اثنان، لكنه كان لجيفر، لكن أخوه عبد الله يمكن مساعد أو شيء، المهم. نعم. فأسلم وصدق. الحمد لله، اللهم لك، ناس أسلمت، ناس كفرت، نعم، هؤلاء أسلم وصدق. نعم. وخلى يا بين عمرو وبين الصدقة والحكم فيما بينهم. نعم. كان يعني في عمان كان فيها مال وفيها خير، ففيها صدقة كان يبعثها إلى يعني توزع على الفقراء، ويبعث شيئا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بينهم أيضا، هم آمنوا والله الحمد وصدقوا. نعم. فلم يزل عندهم حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. أنه بقي عندهم عمرو بن العاص، وبعد ذلك انتقل عنهم. نعم. وبعد قال وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو بن العامري إلى اليمامة إلى هودة بن علي الحنفي فأكرمه. اليمامة سكانها يعني أكثرهم بنو حنيفة، سكنها بنو حنيفة، بعث إليهم سليط أو سليط أو سليط بن عمرو العاملي، نعم، فأكرمه وأنزله وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا خطيب قومي وشاعرهم فاجعلني بعض الأمر. الرجل يظن أن المسألة مسألة يعني تقاسم ملك أو تقاسم أراضي ولا تقاسم مصالح، المسألة هذا دين، هذه دعوة التوحيد وهذا دعوة إلى دين الله عز وجل، ما المسألة ما يعني اقسم لي وعطني ولا تعطي. ولذلك بقي الرجل على شركه ولم يسلم ومات زمن فتح، نعم، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إقطاعات ولا قاعد يقسم فلان يعطى فلان، هذه دعوة إلى توحيد الله عز وجل، يسلم ويسلم من تحت يده. وهذا أيضا من حكمة دعوة هؤلاء أنهم لعل الله إذا فتح على قلوبهم وأسلموا أن يسلم من تحت أيديهم، وقد يسلم من تحت أيديهم بدونهم، لكن من المعلوم أن المشهور لو أسلم هؤلاء يسلم أو الغالب أن يسلم من تحت أيديهم، نعم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ومات زمن الفتح، نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغزاني ملك البلقاء من أرض الشام. يعني لاحظوا أيها الإخوة أن بعوث النبي صلى الله عليه وسلم شملت جميع النواحي في جزيرة العرب وحتى خارجها، يعني شوف مرة في الجنوب مرة في الشرق مرة في الشمال، أرسل إلى مصر حتى مناطق مشهورة معروفة في جزيرة العرب من الداخل في بني حنيفة في اليمامة بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. قال شجاع فانتهيت إليه وهو بالغوطة دمشق فقرأ كتاب رسول الله صلى الله عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به، نسأل الله العافية، نعم، رمى به ولم يسلم، وقال إني سائر إليه وعزم على ذلك فمنعه قيصر، نعم، لأن ملكه أو إمارته كانت داخلة تحت ملك قيصر، قيصر منع، قال اتركه ولا تذهب، ولم يذهب، نعم. وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد مقاولة اليمن، يعني مقاولة اليمن يعني أحد جزء من أجزاء اليمن، المقاولة المقصود بها الجزء والناحية، اليمن بلد كبير يعني له أجزاء ومنها هذا الجزء الذي كان يرأسه الحارث الحميري. فالرجل ما قال شيء، قال يعني جاء في رواية ولم يذكرها هنا المؤلف، قال سأنظر في أمري والله أعلم، هو أسلم ما أسلم الله أعلم، نعم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر بن زاوى العبدي ملك البحرين وكتب إليه كتابا يدعوه إلى الإسلام فأسلم وصدق. الحمد لله، نعم، هذا ملك البحرين أسلم وصدق مثل النجاشي ومثل غيره، نعم. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنهما إلى جملة اليمن، نعم، هذا بعثه ما كان بعد غزوة تبوك كما يقول ابن القيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، وقيل إن كما ذكر هذا ابن القيم أنه بعد انصرافه من تبوك، نعم، داعيين إلى الإسلام. ومعروف حديث عاد معاذ رضي الله عنه إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، برواية إلى توحيد الله، يعني جاء في هذا الرواية. وقد ذكر هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب أول ما يدعى الناس إليه توحيد الله عز وجل، باب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، نعم. قال داعيين إلى الإسلام فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال، الحمد لله، نعم. وثم أرسل بعد ذلك علي رضي الله عنه وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وافاه في مكة في حجة الوداع. ولذلك علي رضي الله عنه لما جاء في التلبية قال لبى بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ومشهور، نعم. ننتقل الآن إلى فصل في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وعماته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أعمامه وعماته. وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11 وهم. نعم أعيد وأكرر، من يقول إن المؤلف يعني توسع تبسط في ذكر الأسماء والأولاد وكذا، أنا أقول وأعيد يعني إن أنا وأنا أقرأ الحقيقة قبل هذا المجلس استفدت يعني الربط بين فلان وفلان، ومن هذا عمه ومن هذا قريبه، وكيف كان هذا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ترى معلومات مهمة الحقيقة ومفيدة غاية الفائدة، وما في الشك يعني كل هذا خير. فنحن الآن سنستمع ونقرأ ونعرف كيف قرابة فلان، وهذا مات وهذا كفر وهذا أسلم، نستفيده من خلال القراءة. نعم. قال: وكان له صلى الله عليه وسلم من العمومة 11 وهم الحارث، وهو أكبر ولد عبد المطلب. نعم. وبه كان يكنى. نعم. وأصغرهم العباس، أكبرهم الحارث وأصغرهم العباس، وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، ولكن كان في غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا قيل له أيهما أسن يعني أيهما أكبر، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول هو أسن مني، وفي بعض الروايات أكبر مني، وولدت قبله. يعني هو ما يريد يكذب له هذا، ولازم يعترف أنه هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم سنا، لكن من باب الاحترام ما يقدر يقول أنا أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يقول هو أكبر مني وولدت قبله. هذا فيما يروى عنه والله أعلم. نعم. قال: وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، له أولاد صحب، ومن أولاد أولاده أيضا صحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخثم، وخثم هلك صغيرا وهو أخو الحارث لأمه. نعم، إنهم إخوة أشقة يعني. نعم. والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير. ليس هذا هو عبد الله بن الزبير المشهور، هذاك ابن الزبير بن العوام، لكن لو مر عليك هذا لا تقول أجل هذا خطأ، لا، اعرف هما رجلان، هذاك عبد الله بن الزبير بن العوام، وهذا الثاني عبد الله ابن الزبير ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن تنتبه. نعم. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ. الله أكبر. نعم، كان من الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو والعباس وجماعة. نعم. واستشهد بأجنادين. نعم. وروي أنه قد وجد إلى جنب سبعة قتلهم وقتلوا، يعني كان شجاعا، قتل سبعة، ثم يا أما أنهم هم قبل ما يموتون أجهزوا عليه، أو جاء واحد وقتله وصار معهم، المهم أنه قتل سبعة رضي الله عنه، وكان شجاعا فارسا، وقد ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، كان من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا له أخت وهي ضباعة. نعم. قال: وضباعة بنت الزبير. نعم. لها صحبة. نعم. وهم الحكم بنت الزبير، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا نحن عرفنا الآن عندنا عبد الله بن الزبير، ضباعة بنت الزبير، أم الحكم بنت الزبير، هؤلاء كلهم صحابة. نعم. قال: وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخوه من الرضاعة. نعم، كما مر بنا أرضعتهما ثويبة، وكذلك أبو سلمة، كلهم هؤلاء الثلاثة أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب. نعم. وأسلم قديما وهاجر إلى المدينة، وشهد بدرا، وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنه. نعم. وكان أهله بمكة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهوا من غزوة أحد وقدم المدينة ورأى أن يعني النساء يبكين، هذه على زوجها وهذا على ولدها وهذه على أبيها، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابكين أو لا تبكين، فإن حمزة لا بواكي له. قال أهل السير لأن أهله كانوا في مكة، وأصلا ما كان عنده إلا ابنه، فبكت نساء الأنصار لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض السير والله أعلم. نعم. قال وأبو الفضل. نعم هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب. نعم. العباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه. نعم أسلم قبل الفتح وكان حفيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محبا له وشهد معه العقبة وكان في شرك، ومع ذلك كان حفيا وله كلام، كان مع الأنصار، قال إما أن تأخذوه بحقه وكذا وكذا أو دعوه أو كذا، يعني فكان له مقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وهاجر إلى المدينة وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. نعم. وكان له عشرة من الذكور. الفضل وبه يكن أبو الفضل، وزوجه أيضا تقال قال أم الفضل. نعم. وعبد الله وقثم لهم صحبة. نعم. ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة. نعم. وأبو طالب. نعم الآن هذا أحد أيضا أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب واسمه عبد مناف. وأبو طالب بن عبد المطلب واسمه عبد مناف وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه. نعم يعني أنه كان شقيقا، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم شقيقا، وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم مذ كان عمره 8 سنوات حتى شب، والنبي صلى الله عليه وسلم علم وكان يعلم أن عمه ذو عيال وأن حالته كانت فقيرة، ولذلك أخذ عليا عنده مكافأة فرباه عنده وأنفق عليه، وكان عمه أبو طالب حريصا عليه ومعتنيا به، وكما ذكرنا في الدرس الأمس يعني ذهب به معه إلى التجارة وأرجعه خوفا عليه من اليهود إلى غير ذلك، ومع ذلك مات على الشرك، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فأبى وبقي على ملة عبد المطلب، ولذلك هو في من المشركين من أهل النار. نعم ومات على الشرك. نعم. قال وعاتكة صاحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاتكة صاحبة الرؤيا. نعم. وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر. نعم هذه الرؤيا أذكرها لكم باختصار شديد ولعلكم تراجعونها في كتب السير، وهي أن عاتكة هذه هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأت أن حجرا قدم على مكة، يعني هي رأت في المنام رؤيا وأن هذا الحجر انفلق ودخل على كل بيت وأصاب منهم من أصاب فقتل، فيعني أخبرت بذلك أخاها العباس، وكان العباس يعني عنده نباهة ومعرفة، فوقع في قلبه أن سيحصل مقتلة لكفار قريش لقريش وهو لا يزال كافرا، وحرضته أنه ما يخبر أحد، المهم أنه تنوقل الخبر وبلغ أبا جهل، فجاء إلى العباس وقال الآن ابن أخيك ويزعم كذا وكذا، وانتقل الكلام إلى نسائكم بني هاشم، يعني أنتم الآن ما كفيتونا في الرجل وجاءتنا، لئن حصل كذا وكذا، يعني لو حصل مقتلة ولم نقتل لنفعلن بكم يا بني هاشم كيت وكيت، يعني هدد أبو جهل، فحصل بعد ذلك غزوة بدر وقتل فيها أبو جهل وصناديد قريش، وهذا أيضا على كل حال إن صحت هذه الرؤيا التي رأتها عاتكة بنت عبد المطلب. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، أو إذا ما كان هناك أسئلة نقرأ بعد الأذان. نعم. الحمد لله. أيها الإخوة، سنقتصر الحقيقة على الأسئلة المرتبطة بالدرس. الأسئلة الأخرى يعني لو يسألها أو يسأل أصحابها المشايخ الآخرين الموجودين للإفتاء، يعني حتى يعني نكسب الوقت في القراءة. هنا بس سؤالان نحب أن هذا يسأل، يقول: كم سن خديجة رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحيح؟ الصحيح أن عمرها كان 40 سنة، كان 40 سنة، هو 25 وهي 40 سنة. يقول: جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في الصغر، هل فيه أسرار وحكم؟ نعم، لا شك أن في ذلك حكما وفيه أسرارا كثيرة، والله أعلم. يعني كما ذكر من مقصود بأجنادين، أجنادين هذا موقع في الشام فيما أعرفه، لكن بالدقة الله أعلم. ما الفرق بين يعني هذه عاد عبارات يعني يرجع لها وينظر فيها، وهذا يعني أسئلة يعني سبق الكلام عنها. طيب نكمل. يقول هنا: كيف نجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في زمن مكة وهو كان يخرج بعرفة، يخرج إلى عرفة أو إلى غيرها، وهو يعني ليس حاجة، وإنما كان يعني ينظر في الوفود، أو قصدي ينظر في قبائل العرب التي كانت تفد إلى مكة ويدعوهم إلى الإسلام، لا يلزم من أنه كان حاجا أو كان معتمرا. عليه الصلاة والسلام. نعم نكمل أيها الإخوة القراءة. هذه عاتكة هي أيضا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم شقيقة. نعم. وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائض ابن عمران ابن مخزوم. نعم. وله من الولد اللي هو أبو طالب واسمه عبد مناف، له من الأولاد طالب مات كافرا. نعم. قال وله من الولد طالب مات كافرا وعقيل لا وعقيل وجعفر وعلي وأم هاني لهم صحبة. نعم. واسم أم هاني فاختة. نعم. وقيل هند وجمانة لا جمانة وجمانة وجمانة ذكرت في أولاده أيضا. نعم ذكرت في أولاد أبي طالب. نعم. وقد مات على الشرك كما قلنا، هذا هو الحق والصواب الذي غيره خطأ. نعم. قال وأبو لهب ابن عبد المطلب. نعم هذا أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشد الناس الذين بارزوا بالعداوة، وقد قال له يعني أتبا لك لهذا جمعتنا، وأنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى تبت يدا أبي لهب وتب، أخبر الله عز وجل أنه سيبقى سيموت على الكفر. نعم ومات على الكفر ومآله النار هو وزوجه أم جميل وهي أخت أبي سفيان رضي الله عنه. نعم. قال واسمه عبد العزة كناه أبوه بذلك لحسن وجهه. ونعم كان وجهه فيه حمرة وبياض، يعني رجل كان منعم، كان يعني زي ما يقولون يعني مرتاح وفي نعمة، حتى يعني وجنتيه كان فيها حمرة وبياض من النعيم، ومع ذلك كعاند وكفر وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قال ومن ولده عتبة ومعتب. نعم عتبة وعتيبة أيضا كما ذكرت في أول الدرس، عتبة تزوج رقية وعتيبة تزوج أم كلثوم، وعلى الصحيح أنهما لم يدخلا بها وطلقاهما بناء على رغبة وإلحاح من أبيهم أبي لهب. نعم. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. نعم ونعم عتبة بعد ذلك أسلم، أما عتيبة فبقي على ضلاله، ومعتب أسلم وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. نعم ودر لهم صحبة. نعم. وعتيبة قتله الأسد من زرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو زوج أم كلثوم وطلقها ولم يدخل بها وكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ به، قال المفسرون وفي خاصة لما نزلت سورة النجم قال وما النجم ومن رب النجم، ويعني عبارات كلها استهزاء وسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الصلاة والسلام وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخرج إلى الشام ولما رأى كلبا وكانت أرض فيها سباع قال إن دعوة محمد ستلحق، يعني هم يعرفون صدقه، فعلى كل حال في الليل بحث عمن يحرسه، ولكن أمر الله نافذ ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم مستجابة فقتله الأسد. نعم. قال وعبد الكعبة وحجر واسمه المغيرة وضرار أخو العباس لأمه. نعم هؤلاء كلهم عبد الكعبة وحجل أو حجل اسمه المغيرة وضرار أخو العباس لأمه الشقيق والغيداق. نعم نكمل إن شاء الله غدا ما بقي في هذا الدرس، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا.